يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى Four.